يبقى أسلمت يعني، فلما هاجرت يبقى إيه؟ أسلمت فهاجرت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب أي من المحاربين لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح. فإن هاجر زوجها أي أسلم وأدركها وهاجر مثلها أو خلفها قبل أن تنكح ردت إليه، ردت إليه، ده حكم. وإن هاجر عبد منهم أو أمه فهما حران ولهما ما للمهاجرين. مجرد أن هاجر كأنه أعتق نفسه، أسلم وهاجر وأصبح حرا، كسبان كسب يعني من جميع الجهات، كسب الإسلام، كسب الإسلام، ربح الإسلام وربح الهجرة وربح العتق والحرية. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهما ما للمهاجرين. ثم يقول البخاري يعني وإن هاجر عبد أو أمة، ما كويس كده عشان ما تعبش بس، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. بالنسبة للمحاربين ليس لهم حقوق، إنما يهاجر، أسلم، هاجر، أصبح حرا، له مال المهاجرين، حكمه حكم المهاجرين من بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإن كان من أهل الذمة أو أهل العهد لا يرد، يعني نفترض أن العهد له حكم مخالف غير المحاربين، لكن هذا الحكم لا يتضمن أن يرجع المملوك إلى المشركين المعاهدين، وإنما يرد ثمنه. أعزك الله إن شاء الله. ده عزيز قدام عينيك، ده عزيز بتاعه لازم اشتغل معه. طب ما ده كويس ها، سيتذنبني ليك الزنجل إن شاء الله ربنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يا عم انت هتذنبني زيدنا وزيدك نور عليك ظاهرا وباطنا. لما يقول الحديث ان المشركين نوعون، النوعين نوع محارب ونوع معاهد غير محارب. بالنسبة للهجرة ونكاح هؤلاء نساء هؤلاء، ان المرأة اسلمت وهاجرت، إن أسلمت وهاجرت يبقى ينتظر حتى تعتب. وبيقول في الحديث حتى لم تخطب حتى تحيض تظهر، لم تخطب حتى تحيض تظهر. علق الشارح وقال تحيض تظهر، يا ترى حيضة واحدة ولا وتظهر مرة واحدة ولا كمثلها مثل المرأة التي تعتد بثلاث حيضات؟ ثم رأيان رأيان، لكن الأرجح والله أعلم أنها تعتد ثلاث حيضات، فهنا تحيد وتطهر لا يقصد به العدد. ومن أهل العلم من أخذ بظاهر اللفظ تحيد وتطهر اعتقال خلاص، تحيد مرة تطهر مرة، لكن الأحوط والأرجح أنها تحيد وتطهر أي حتى تبرأ، يبرأ رحمها ولا يبرأ الرحم إلا بثلاث حيضات مثلها مثل المطلقة من مسلم، لكن إذا هاجر زوجها أي أسلم وهاجر قبل أن تتزوج بمسلم ترجع إلى زوجها الذي أسلم. هل ترجع بعقد أو ترجع بمجرد إسلامه؟ نرد في كلام، لكن الأفضل الأرجح والأحوط يعني المتوقع أنه إذا رجع إليه يرجع بكلام مشهود. يعني طبعا هي تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو يذهب إلى أولياءه، وإن لم يكن لها أولياء من المسلمين يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترجع، لأن المسلمين والمسلمات لم يكن أحدهم يتحرك حركة أو يخطو خطوة إلا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وباستئماره، يعني يأخذون منه الأمر صلى الله عليه وآله وسلم. والعبد الأم قلنا هذا يربح، المملوك يربح أكثر من شيء، يربح الإسلام والهجرة، يربح العتق أي الحرية، ويعامل معاملة المهاجرين أي الأحرار، خلاص أصبح معتقا حرا. وده من جمال الإسلام ومن لمسات الإسلام الإنسانية التي يغفل عنها كثير من البهائم الذين هم في صورة البشر والعياذ بالله. وذكر أثرا أن هذا حدث لبعض أحوال وذكر أسماء، لكن لا تعنينا الأسماء. الحديث التالي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن على ما جاء في القرآن، قال تعالى أو هي تقول يقول الله تعالى أو بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، الشرط الموجود في الآية يعني، فقد أقر بالمحنة يعني نجح، امتحن ونجح. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن بتقول من قولهن يعني يسمع منهن كلام، إذا سمع منهن من قولهن يعني يسمع الكلام، وطبعا القلوب لا يعلمها إلا الله. وفي معنى تانية تقول لها تضيف هي رضي الله عنها أنه كان يبايعهن كلاما ولا يصافح المرأة عليه الصلاة والسلام. قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن. لا والله، كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما، أي ليس مصافحة. هذا الأمر فيه رواية أخرجها الطبري والبزار عن ابن عباس كان يمتحنهن، بتوضح يعني رواية موضحة: والله ما خرجت أي المرأة تقول: والله ما خرجت، يعني كان ممكن تقول والله ما خرجت، لكن بتقول على لسان المقول يعني على لسان الرواية، تقول المرأة منهن: والله ما خرجت من بغض زوج، والله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، والله ما خرجت التماس دنيا، والله ما خرجت إلا حبا لله ولرسول الله. فامتحنوهن يبقى الامتحان، الامتحان بمعنى اختبار يوثق حقيقة إيمانهن وأننا خرجنا إيمانا بالله ورسوله وهاجرنا إيمانا بالله ورسوله وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بغضا لزوج ولا رغبة في دنيا ولا رغبة عن وطن إلى وطن، مش فسحة يعني تغيير مكان ولا كلام من ده، ولكن خرجت من أجل الإسلام ومن هج من أجل الهجرة، زي ما قال في الحديث الصحيح: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا ينطبق على الرجال وعلى النساء، لكن النساء أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لهن اختبار خاص. الحديث أيضا تقول عائشة: فمن أقر بهذا الشرط، فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، أقر بالمحنة يعني جاوز الامتحان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن. ومعنى المبايعة فسرته الرواية التي جاء بها الطبري والبزار: والله ما خرجت من بغض زوج ولا ما خرجت، والله تاني ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، والله ما خرجت التماس دنيا، والله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. ثلاث مرات عشان تؤكد أنها خرجت، ربنا قال امتحنوهن، يبقى إيه؟ امتحنوهن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طريق آخر: فاسألوهن عما جاء بهن، فإن كان من غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن، إذا لم يؤمن ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن. إذا كانت جاية كافرة لا أمال لها، تشتغل تنقل أخبار، تشتغل جواسيس، تشتغل مع الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. كشتن كلاب وحجر وغجر وحمير وبقر كثير والعياذ بالله. ومن طريق قتادة، كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نشوز، يعني مش عايزها جوزها ومش عايز تقعد معها يعني، وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله، فإذا قلنا ذلك قبل منهن. بهذا مضمون الامتحان. وقلنا أيضا فيه رواية بينت أن مجرد أن ما بيعهن إلا كلاما أن لم يكن مصافحة، هذه رواية تقول: كلاما يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد على اليد، كما يحدث كما كان يبايع الرجال. بايع الرجال معروف من بايع ايه؟ اليد. وهذا ما أرادت عائشة حين قالت: ما مست يد رسول الله، يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وفي رواية أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فقال، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك، أنتن على ذلك، على هذا العهد يعني الذي حلفنا عليه؟ فقالت امرأة منهن: نعم. هذا ما يقال في هذا الباب. طبعا هو القصد الحكم ده مش موجود دلوقتي، وحتى لو وجد مش احنا مكلفين به، إنما عشان لما تقرأ الآية يحضر في ذهنك معناها، يبقى جمعنا بين التفسير وتفسير البخاري وتفسير ابن حجر ونعماهما، ونسأل الله أن يلحقنا بهما بفضله وكرمه. الباب التالي باب الإيلاء. يقول البخاري: باب قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ساءوا فإن الله غفور رحيم إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. واحد سبحانه سورة إيه دي؟ سورة إيه؟ أقول لك الآية ثاني؟ مش كده ولا إيه؟ أقولها ثاني: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ساءوا فإن الله غفور رحيم إن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم. الآية من سورة البقرة: يؤلون من نسائهم، ما هو الإيلاء؟ هذا حكم شرعي. الإيلاء أساسا الحلف على الامتناع، لأن الحلف يسأل يمين تسمى الحلف، يعني يقول لليمين أي حلف حلف سواء يفعل أو يترك نسميه يمين، لكن كان على امتناع يسمى إيلاء في اللغة. أما في الشرع يمين على الامتناع من مقاربة الزوج. أنا جبتها تفصيلا عشان الحكم فقهي إن شاء الله ربنا يجعلنا زلل في القول والعمل. الامتناع باليمين من وطء الزوجة اسمه الإيلاء، لو حلف ألا يقرب زوجته الجهاز يمتنع عن وطء الزوجة، وسواء حلف بالله أو حلف بأمر آخر من الأمور التي لها اعتبارها في الشرع، كان يحلف بصوم أو بصدقة أو بحج، عليه حج عليه صوم علي كذا، مش علي مثلا يمين علي صيام، مش هجرب عليك، يعني يمتنع عن مقاربتها أو معاشرتها. أو حتى لو حلف بطلاق، هكذا يقول صاحب هذا الرأي، الكلام ده نقلا من فقه السنة، والكلام تقريبا موجود باختصار يعني في شرح البخاري، لكن نقلته عشان الوضوح اللي في فقه السنة. والأصل في الإيلاء، وسبحان الله نحن عارفين أن شريعات الإسلام إما أن تأتي تصويبا لأوضاع خاطئة، تصحيح لمسار معين، أو بيان لأمر لم يكن واضحا يجد في الإسلام زيادة عما كان في الشرائع السابقة. كان في الجاهلية يحلف الرجل ألا مس امرأته بالسنة والسنتين، وقد يزيد على ذلك والأكثر، بقصد الإضرار بها، فاتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، هم الزوج واحدة اثنين ثلاثة. وبعدين جاهلية قد لا يكون عفيفا ولا عياذ بالله يعيش في الزنا، لكن هو عنده واحدة عاوز يعني يأنبها ويعذبها، لا يطلقها ولا يعني يعاملها معاملة الأزواج. فأراد الله سبحانه وتعالى رحمة وحكمة أن يضع لهذا الأمر حدا، بدل ما الناس تسيبها كده على البحر مفتوحة أو على الغرب، بلاش البحر على الغرب، البحر البحر المتوسط أو البحر الإسرائيلي، بدل ما يسيبوها على الخراب، الإسلام جاء وقنن وقنن وقال هي أربع شهور، والأربع شهور إما أن يرجع فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم. فإن فاءوا بمعنى رجعوا، رجع في رأيه بعد ما حلف ألا يقربها ولا يجامعها، رجع رجع فجامعها لامسها أو صالحها وبعدين جامعها، يعني إيه رجع في رأيه، أو أراد أن يحنث في يمينه. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم عزم الطلاق إن الله سميع عليم. فجعل الإسلام مدة الأربعة أشهر الحد الأقصى للإيلاء، حتى لو حلف مطلقا مش هيجرب عليها برضه يوقف عند أربعة أشهر، يوقف ويعامل معاملة الشرع، إما أن يطلق وإما أن يرجع، يرجع فإن رجع يكفر عن يمينه، سواء رجع برغبته أو وقف عليه، لأن الحكم أن هذه فرصة يتروى فيها الرجل عله يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها بأن حنث في اليمين ولامس زوجته وكفر عن يمينه فيها، وإلا طلق. وهذا مضمون الآية. واتفق العلماء بالنسبة للمدة المحددة ألا يمس زوجته أكثر من ألا من حلف يعني ألا يمس من حلف ألا يمس زوجته أكثر من 4 أشهر يعتبر له حكم الإيلاء، كان موليا. فإن حلف إن كان 4 أشهر يبقى حكم الإيلاء تنتهي 4. هو طبعا لمش تخلص 4 أشهر كلها كاملة، قبل 4 أشهر نقول لك تعالى خذ فضل لك يومين أو فضل لك 3 أيام أو فضل لك يوم، بقي لك يوم إما أو أيذر أور، إما أن يرجع وإما أن يطلق. والطلاق له هو، يعني إحنا بدي لك ده فرصة نقول له هو اللي يطلق، وإذا امتنع يجب الزهال يرفع أمره للحاكم كما يأتي كما سيأتي ويطلق عليه وفيها تفاصيل إن شاء الله. وجمهور العلماء ومنهم الأئمة 3 إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاء إذا حلف على 4 أشهر فقط، لأن الله جعل له مدة 4 أشهر، وبعد انقضائها يكون إما الفيء وإما الطلاق. الإيلاء زي ما قلنا من الأحكام التي جاءت رحمة بالعباد ورفقا بالنساء، المرأة كان في طبعا في الجاهلية معروف تعامل بالقسوة والغلظة وعلى أنها كأنها متاع وكأنها يعني شيء يباع ويشترى والعياذ بالله، أو كأنها متعة يتمتع بها الرجل ولا وزن لها ولا مكانة لها ولا رأي لها ولا اعتبار لها، فجاء الإسلام وضع لها كل اعتبار، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعم. فإن مرت 4 أشهر أو كان آل على أكثر من 4 أشهر ولم يرجع، فمن حق الزوجة أن تطالبه إما أن يعاملها معاملة الأزواج أو يطلقها. فإذا امتنع يرى مالك أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوج. إمام مالك رضي الله عنه يرى أنه للحاكم أن يطلقها عليه، يحكم عليه بالطلاق رغما عنه، وإن كان الأصل أن يطلقها هو لكن هو رفض يبقى معناها عاوز إيه أذى وإضرار والعياذ بالله. غيره الأحناف يرون أن من مضت مدته ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المدة، يعني اعتبر من انتهاء المدة هو الحكم، سواء طلق أو مطلقش المدة انتهت خلاص مالكش عندنا حاجة، مالوش حاجة عندها، يبقى بانتهاء المدة طلقة بائنة. وقلنا بائنة معناها ايه؟ قلنا عايز يقول الفائد يقول احنا عبد الرحيم يعني لا يملك عليها رجع، لا يملك عليها رجع، نقدرش يقول لها رجع تاني ولا بكلام فارغ، يعني هو اساسا عاوز يأذيها عاوز يضرها، فحكم يعني الشرع حكم انه تفصل عنه. طب لما تفصل عنه بعد 4 أشهر يملك الرجع، يبقى يرجعها ويسيبها 4 أشهر ويرجعها وهكذا، زي ما حصل في الحديث الصحيح قال رجل قال لزوجته يعني طلقه كلما حرمت كلما تحل يرجعها يعني يحل يحرمها وهكذا، يطلقها وبعدين يرجعها قبل العدة بيوم أو 2 يروح يرجعها، قبل انقضاء العدة يرجعها مرة ثانية، بعدين يسيبها وهكذا تبقى معلقة. فعشان كده قالوا بائنة حتى لا يملك عليها رجعة. وبالتالي إذا أراد أن يرجع يبقى بعقد وشرط ومهر جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويقول الشيخ السابق رحمه الله رحمة واسعة نقلا طبعا عن أهل العلم: ولا يكون للزوج حق المراجعة لأنه أساء في استعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغير عذر. ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالما لها. فوت حقها العشرة الزوجية من حقوق الزوجة حقوق الزوج وصار بذلك ظالما لها. لاحظ كلمة أنه امتنع عن الوطء بغير عذر، لأن أحيانا من خلال أسبوع إذا كان في سؤال امتنع عن وطئها شهور طويلة، فكان السؤال العذر، هل في عذر أم مش عذر؟ ما هو أحيانا الزوجة تسأل في الجواحد تتوسم فيه المعرفة والعلم فتقول له شهر واثنين وثلاثة أربعة ما الحكم؟ طبيعي أن يسألها، قد يكون لها عذر، قد يكون مرض في بعض الأمراض يضعف معها الزوج من معاشرة الزوجة، أو قد يكون كبر سن بلغ به الكبر لذلك أنه لا يعاشرها، أو يكون حالة نفسية لا يطيق الكلام ده، ما يفكرش من هاي خاطر سايف والعياذ بالله. في هذه الحالة الأمر يختلف، إنه لو متعمد خلاص له الحكم، هنشوف هيعمل ايه. اذا كان غير متعمد له العذر يبقى اما ان تصبر هي من اجل العشره من اجل الاولاد، ان رات انها تستطيع ان تصبر وتتجلد وتعف نفسها ولا تفتن فهذا اولى. وهذا بيحدث كثير في حالات يعني متعدده ان المراه تصبر، المرأة تصبر وقد ولا تشكو في حالة من الحالات عاشت معه قرابة 50 سنة، ولما مات علم أنه لم يكن له في العلاقة الزوجية وعاشت عفيفة ولم ينجب، وكان عايش معها بس كأنه يعني مودة من حيث عشرة وخدمة وبس يخدمه وهو عايش في بيته خلاص. هذا نموذج نادر. فإن عفت نفسها الحمد لله، فإن كان بسبب وعذر يبقى لها أن تصبر، فإن لم تطق أو ترى في نفسها أنها لا تصبر لها أن تطلب، أي من حقها أن تطلب الطلاق لتتزوج غيره. أما بالنسبة طبعا إذا نقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن عزم الطلاق إن الله سميع عليم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. زي ما قلنا العلماء تكلموا فيها، دائما نذكر هذا الحكم، يعني إن دائما العلاقات المشوبة بتنغيص أو نكد يحصل فيها كلام كثير وراغي، بالذات لو المرأة شكت أو الرجل شكى لأظرف كانت تتدخل، كل واحد يقول رأي، كل واحد يعني واحد يولع النار واحد يطفي النار واحد يزود النكد والعياذ بالله. فبيقول فإن الله سميع عليم عشان ما حدش يتجاوز الحد، لا في المرأة حين تشكو لا تتجاوز الحد، فإن الله سميع عليم، يعني لا تزيد في وصفها عن الواقع، ما تقولش يعني تلصق به التهم وتفجر في خصومتها. وكذلك من يسمع ومن يشهد ومن يتدخل في العلاقة بين الزوجين لا ينبغي أن يتجاوز الحد، ولا ينبغي أن يتكلم لغير مصلحة، لا يتجاوز الحد بمعنى لا يحكي الأسرار لغير الزوج والزوجة، لا يتجاوز الحد بمعنى أنه لما يتكلم مع الطرف ما ينقلش كلام الطرف الثاني بما يزيد الخصومة والشحناء، لا يتجاوز الحد من يخوتها تسالي، يبقى الناس عارفة أن فلان ده زعلان فيقول عليهم كلام كثير يعني. إن الله سميع عليم. يبقى للأزواج هذا الكلام يجب يستحضر الجميع أن الله يسمع كل كلمة تقال ويعلم كل ضمير وكل نية وكل خاطر سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا وقع الطلاق زي ما قلنا إما يكون طلاقا بائنا حتى لو جبرها على الرجعة وحتى لا تكرر الضرر وتضيع مصلحة الزوج. وذهب مالك والشافعي وسعيد المسيب وغيرهم إلى أنه طلاق رجعي لأنه لم يقم دليل على أنه بائن ولأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء. لكن الأولى أو الأرجح والأظهر الله أعلم الرأي الأول كم تعتد للزوجة العدة بقى؟ يترى العدة زيها زي أي طلاق تاني؟ بلغها تعتد 3 قروء أو 3 أشهر لم تكن من ذات من الحيض؟ ما واحد ممكن يقول لك ما تشغلين بالكم ده هو قاعد سنة ما قربش عليه شهر 2 3 4 لم يقترب منه ثم طلقت عليه. هل معنى هذا أن تقول له سنة ما يقرش علي يبقى مجرد طلاق تحل لغيره ولا تعتد؟ من أخذ بعموم الحكم قال تعتد مثلها مثل غيرها، تعتد مثلها مثل غيرها 3 أشهر. ومن أخذ بظاهر الأمر قال أن الزوجة المولى منها، ده بعض أهل العلم قال الجمهور قالوا تعتد كسائر المطلقات، ومنهم من قال لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة 4 أشهر 3 حيض. يبقى عايزين نسألها حاضت أو لا وكم حيضة، وعايزين توثيق للكلام الكلام ده أكيد أو غير أكيد. قال ابن رشد، وابن رشد من المؤصلين في الفقه المالكي بل يكتب في الفقه في المذاهب الأربعة، بس عنده بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتاب من أقيم الكتب في بيان الأحكام الشرعية أدلتها وآراء العلماء وبيان رأي كل واحد منهم، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا الرجل يقول مروي عن ابن عباس وحجتهم أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه المرأة لم يقربها وقد حاضت فلا تحتاج إلى ما يسمى براءة الرحم. قال ابن رشد وقال بقوله طائفة من العلماء وهو مروي عن ابن عباس وحجته أن العدة إذا وضعت فإنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة فلا تحتاج إلى فروق. والرأي الأول أنها تعتد 3 فروق. هو في رأي هكذا بعد كان في سؤال إنها مثل هذا السؤال إنها سنة لم يقربها أو غاب عنها ودهيت لحكم المفقود الضايع يعني إذا غاب عنها عاما مثلا، رأي أنها تعتد شهر لمجرد الاحترام، يعني مثلا إذا كان أما زعلين لما بعض عايشين في نكت فحكم له بالطلاق معنا نتجاوز ثاني يوم، يعني فيها خدش بكرامة الأفندي الأولاني يعني. وإذا كان غايب من باب أولى غاب للسنة ما حد شافه وبعدين حكم لها يبقى تعتد إيه شهر على الأقل، لأن غير سنة ما حد شافه والجميع يشهد أنه لم يكن في البلد. فقالوا الشهر ده يعني فيه نوع من المحافظة على حرمة العشرة، حرمة العشرة عشان ما يبقاش حكمت النهاردة وجاز الثاني يوم، يعني كانت إيه تنتظر هذا اليوم. والإسلام دين الرفق ودين الأخلاق ودين الأدب العالي. أحاديث الإيلاء، في حديث مشهور تكرر كثيرا عن أنس بن مالك يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله صلى الله عليه وسلم. فأقام في مشربة له 29، ثم نزل فقالوا يا رسول الله أليت شهرا؟ فقال الشهر 29. في رواية مختصرة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه لما سألناه النفقة، طلبنا أن يزيد في النفقة ويوسع علينا في النفقة، فيعني من كثرة ضغطهن على النبي صلى الله عليه وسلم آل أغربهن شهرا. لكن بعد 29 يوم نزل وكانت انفكت رجله لما سمحنا ايش جزع او فركت عليه الصلاة والسلام. وده زي ما قلنا كنا في درس قريب يعني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه ما يصيب البشر من صداع او خدش او جزع كمثل هذا او حمى عليه الصلاة والسلام، عشان بشر وعشان يصبر ويؤجر. يعني هو يعني سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول العابدين وأول المؤمنين وأول المسلمين وأول الطائعين وأول المتقربين على الله، طب لو ما كانش هيعي هيحرم من صبر المرض؟ إذا ما يحرمش يمرض ويصبر عشان ما يحرمش من هذه العبادة اللي هو الصبر، يعني الصبر لأن الابتلاء يحتاج إلى صبر. يبقى لم يترك بابا عليه الصلاة والسلام من أبواب القربات إلا وأتاه، ومن هذا القبيل الاستغفار الكثير، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى يتقرب إلى الله بعبادة الاستغفار صلى الله عليه وسلم. لك ما لاش كفارة إن كان شهر خلاص ليس كفارة، إن كان قبل المعاد يبدأ عليه كفارة. نعم أيوة هو. ما هو لا تعرف الاصطلاح ده نفس الكلام برضه الامتناع عنه، بس اللغوي اليمين على امتناع، اللغوي اليمين على امتناع، والإلاء شر المعنى الشرعي بالمعنى الشرعي الاصطلاحي يمين بالامتناع عن الواقي، إذا امتنع بغير يمين يوقف برضه نفس النظام يسأل. إلاء لو تجاوز 4 شهور، هاجر الزوجة، هاجر الزوجة ما يبقاش إلاء هو بدون يمين، يبقى هاجر زوجته إما بعذر أو بغير عذر، بغير عذر يبقى يسأل، إن كانت متضررة برضه يسأل ويزجر ويوقف عليه، من حقها أن تتضرر وتطلب حقها من زوجها. هل كثرة لا لا للمؤمنة كثرة، احنا ما لنا مال كثرة، أسلمت خلاص أسلمت هاجرت مالك. تقول ليه احنا قلنا رأي العلماء، تقول ليه ما عارفش ليه هو خلاص هجر الكاف الثابت في ديار الكوش واستمرأ بالرحم في خلوة واحدة. هو الحديث قال ايه؟ حديث ماذا قال الحديث؟ يقول الحديث الثاني طيب ده اللي ظاهر الحديث انها حيضة واحدة، من اخذ بظاهر الحديث قال الحديث، ومن اخذ بالرأي الثاني نقول رأي الثاني عشان تريح ان شاء الله، عاوز ترجعنا ثاني ما شاء الله. تمسك بظاهره الحنفي وأجاب الجمهور بأن المراد تحيد 3 حيضات، لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت، بخلاف ما لو سبيت. ده كلام الجمهور ردهم على سؤال. وإياكم. هل الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله، أي ما ذكر في القرآن يعني، لا يحل لأحد بعد الأجر إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وعنه أيضا ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق، أي هو الذي يملك الطلاق فيطلق بنفسه يعني، ولا يقع عليه الطلاق يعني لا يحكم عليه لسه حتى يطلق. كلام ابن عمر. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكم. قلت كم دقيقة؟ باب حكم المفقود في أهله وماله، وباب واسع، لكن نسأل الله أن يوسع أبواب الحكمة والرحمة. باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب، ويقرأ ابن المسيب، إذا فقد في الصف أي في القتال عند القتال تتربص امرأته سنة، تربص امرأته سنة، إذا فقد تنتظر إيه سنة علّه يرجع. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده. جارية يبقى مملوكة، ينتظر صاحبها عشان ترجع لسيدها. وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان. هذا حكم فقهي في اللقطة، وفيها مثل هذه الحالة، إنه عشان يبرأ يقول لك أنا إيه أطلع فلوس كأني أدفع ثمنها لمن؟ لسيدها المفقود، يدفع الفلوس يتصدق به يعني وجوه الخير عن فلان، ويقول اللهم عن، وقال اللهم عن فلان، كل ما تفرج عليه بحاجة درهم أو اثنين ادفع، كان هي ثمنها 100 درهم 200 درهم 300 500 كلما وجد شيئا تصدق به، وهذا عن اللهم هذا عن فلان اللهم عن فلان. فإن أتى فلان، هو بيقول عن نفسه كده، فلي وعلي، فإن أتى فلان يبقى فيها إيه؟ نحاسب بعض، أنا دفعت كذا وبقي كذا، إما أن يأخذ البقية ويتبرع، بيقول أنا مثلا تصدقت باسمك لله، له أن يقبل له أن لا يقبل، وسواء لقضة لجارية، هذا ما هي الجارية ممكن تلقى إيه؟ فرخة لقطة، صحت لقطة يعني وجد فرخة، وجد معزة، وجد خروف، وقعد سنة عنده وعمال يأكل، يقول له والله أو الفرخة أو الفاع أو الحمام في المأزنة بتاع الجامع، ده في حمام بيبيت في الجامع أنا ويجيب فراخ يعني في المأزنة، هذا الكلام لقطة، يقول تصدق بثمنه بنية صاحبه، إن ظهر له صاحب نقول له والله أنت مخير، الفرخة موجودة وإحنا دفعنا ثمنها لله، إيه رأيك تقبل أنك تتحسب مع ربنا وتأخذ الأجر من الله ولا عايز الفرخة؟ يقول لك أنا عايز الفرخة، تتصدق أنت حر، مين قال لك؟ يقول لك تفضل خذ الفرخة، وإحنا مننا ليه بيننا وبين الملك سبحانه وتعالى جل شأنه يعطينا الأجر، ونقال جزاك الله خيرا يا عم الله يبرك يبرك هنيئا مريئا، اذبحها كل أبو قش، يبقى خلاص الصدقة يؤجر عليها إن شاء الله، سواء في الفرخة في البيضة في الحمام في الكبير في الصغير، ما عدا اللي هاتي، ما عدا الحديث هيقول الجمل حتى في دعوة بي. يقول ابن سعود وقال هكذا فعلوا، يقول إن أتى فلان فلي وعلي، يجيبوها حساب يعني، وقال هكذا ففعلوا باللقطة، وقال ابن عباس نحوه، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه، طب أسير معروف أنه مأسور، أو نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين، نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين، نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وأنتقم من كل ظالم. إن كان الأسير لا يعلم مكانه، يعلم مكانه، إن كان يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله. فإذا انقطع خبره نهائيا ولم يعرف أين هو فسنته سنة المفقود بالنسبة للأسير. قال ابن المسيب أو المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأة تتربص امرأته تربصوا تربصوا وتربص معروفنا بحذف التاء بمعنى تتربص امرأته سنة. وهذا له سند عند عبد الرازق قال: إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنة، وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين. فقد في الصف بمعناها سنة، عشان ربما قتل لم يرجع. إذا كان في غير الصف تتربص كام؟ أربع سنين. أربع سنين. وده اللي بيغيب، اللي يقول لك راح سفر أوروبا، سفر ما أعرفش فين، راح البلاد العربية خليج وما رجعش وطفش منها ولم يرجع، وربما تزوج. وفي واحد يسجد واحدة في بلد ويروح بلد ثاني يتزوج ولا يعلم عنه شيء، يبقى هذا ترفع قضية والحاكم يحكم. أما الحديث الذي يوضح موضوع اللقطة بتفصيل عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. غنم في جبل، معزة في جبل أو شاه في جبل، لو سبتها إما أكلها الذئب أو يأخذ أخوك أو أنت، فأنت خذها عشان ما تسيبهاش لمين؟ للذئب. فهي لك، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إن ظهر لها صاحب وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه عليه الصلاة والسلام وقال: ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر، لا تخاف عليها من حجر ولا من جبل ولا الحر ولا برد ولا كلام منه، حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال: اعرف كاءها وعصاصها، كانت مربوطة برباط أو ملفوفة في لف واللفافة مثلا، وعرفها سنة. يبقى سنة يقول عندي الحاجة الفلانية اللي لها اللي ضيع لها، ويرفع صوته بالبقية. فإذا جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك، بعد سنة تخلطها بمالك. طب ما عندكش مال، قلنا يتصدق بثمنها، فإذا ظهر صاحبها له أن يأخذها، أو وإن كان صاحبها غاب وبعدين ولدت أو نتجت وقد أكلت أو كانت صغيرة فكبرت، يبقى في هذه الحالة يخير، يقول له تدفع المصاريف اللي عليها، احنا أكلناها سنة، نقدر أكل السنة وراها نتاج، تأخذها هي وتسيب النتاج أو تحاسبنا على الأكل. يبقى بحسب الحساب وحسب العرف يحكم العقلاء أصحاب العقل والعدل والعدولة بحسب الحالة. هذا الله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على آله.